الدنيا قومي ثوري علينا لمينا تاني شم الاماني بنور قلوبنا ونور عينينا لمينا تاني شم الاماني بنور قلوبنا ونور عينينا كنا وبقينا كنا وبقينا احنا كنا بنقول بقينا واحنا طلعنا والوقت فينا ما بقاش غيرنا بنت بشيره قبل